قال الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. العلاقة بين ما جاء في المصورين وبين أمر التوحيد أن المصورين يضاهئون بخلق الله عز وجل، ولا شك أن هذا فيه شبهة من الشرك، في شبه من الشرك، فلذلك عذبوا أشد العذاب لعظم جناب التوحيد، ولأن من أراد أن يشبه نفسه بربه عز وجل في الخلق مع جزمه ويقينه أنه لا يكون كذلك فهو يعذب أشد العذاب، ومع ذلك فكيف بمن ناسب لنفسه صفة الربوبية أو حق الألوهية؟ فهذا أشد عذابا على الله، ومن أقره على ذلك كان عابدا له من دون الله، كما أن اتخاذ الصور إقرار أو تعظيم للمصورين فتمتنع الملائكة من دخول البيت. لذلك العلة هي مضاهاة خلق الله، وليست هي العلة الوحيدة في التصوير اللي هو يشمل الرسم والنحت والحفر ونحو ذلك لذوات الأرواح، لكن هناك علة أخرى قد تمنع من التصوير، منها أن يكون المصور عظيما أو شيخا أو عالما وتوضع صورته في المجالس، أو رئيسا أو كبيرا أو ملكا أو غنيا توضع صورته في مجالس القوم تعظيما له، فهذا يخشى منه العبادة فينهى عنه من باب الغلو، من باب النهي عن الغلو، لأن هذا غلو فيه. فأحد العلل، وليست أيضا العلل الوحيدة، فالعلة مستنبطة، كما وقع ذلك في قوم نوح، وقد تكون هناك علل أخرى في التصوير، مثل أن تشتمل على محرم، الصورة تشتمل على محرم مثل عورات مكشوفة، ومثل ما يخشى منها الفتنة في الأفلام والصور العارية ونحو ذلك، وما يحدث به الفتنة في الأخلاق والأعمال. هنا تصوير مشاهد الجرائم التي تجرئ الشباب على شرب الخمر وعلى القتل وعلى سفك الدماء وعلى الاغتصاب وعلى الإفساد في الأرض وعلى قطع الطريق، ومعلوم أن كثير جدا من الدول يعني الغربية حتى الكافرة تعاني وتؤكد أن من أكبر أسباب فساد شبابها الأفلام التي تصور لهم ذلك، وهذا أمر مشهود. لذلك نقول حتى لو زالت مثلا علة المضاهاة لخلق الله، وزالت علة التعظيم في صور مثلا المجرمين أو مثلا الأفلام الخبيثة كما ذكرنا، وبقيت العلة الأخرى، لمنع من ذلك من باب هذه العلة الأخرى، ولو وجدت أي علة من هذه العلل فهي كافية في التحريم. ولا تخلو إيه؟ لا، ليس كل التصوير، يعني تصوير الصور التي فيها نفع مثل تصوير مثلا الإنسان في البطاقة أو غيرها، هذا لا يضر، ليس فيها إيه؟ ليس فيها خوف التعظيم، وليس فيها الفتنة، وليس فيها الحث على المعاصي، وليس فيها المضاهاة لخلق الله، لأنها هي خلق الله عز وجل، الصورة اللي هي غير المرسومة التي ما صنع الإنسان فيها شيئا إلا أنه وضع مثلا ما يشبه ورقة المرآة التي يضعها على الزجاج فتصبح الصورة مرئية في المرآة، فيضع الفيلم الحساس فهو قريب من ذلك. فهذه المسألة فيها خلاف بين المعاصرين للصورة الفوتوغرافية وأمثالها بقى اللي هي الفيديو أو السينما أو نحو ذلك اللي هي الأفلام غير الثابتة أو الثابتة، هل هذه مضاهاة أم لا؟ فالذي أترجح عندي أنها علة المضاهاة غير موجودة فيها، لأن هذا ليس من صنع الإنسان بل هي خلقة الله عز وجل، كما أن من كتب بخطه في ورقة وأدخلها جهاز التصوير أو صورها في كاميرا أو غيرها فخرجت الصورة، فإذا قيل خط من هذا قيل خط فلان، وليس للذي، ولا يقال هذا خط فلان الذي صنع المكنة ولا الذي داس على الزر حتى يقال هو الذي صنع هذا الخط. الصحيح أن هذه الخلقة هي التي خلقها الله، فليست هذه مضاهاة. بعض العلماء يقول دي أشد مضاهاة، لا، المضاهاة صنع الإنسان، وهذه ليست يعني من صنع الإنسان. فالصورة الفوتوغرافية المعاصرة فيها خلاف بين العلماء. الاحتياط أن يتجنبها الإنسان إلا من حاجة نافعة لا يعني يوجد غيرها، كصور كما ذكرنا الأوراق المستندات الرسمية، وكذلك الصور المستعملة في أساس في التعليم، وكذلك الصور المستعملة للقبض على المجرمين ونحو ذلك لتعريف الناس بهم للتحذير منهم. فمثل هذا أمر يكاد يعني يتفق عليه الفريقان بالجواز إلا خلافا ضعيفا. فنقول الاحتياط للدين أن يبتعد الإنسان عن ذلك ولا يستعمل إلا ما فيه حاجة. وبالتالي لو قلنا المصور الذي يصور ما يجوز بالتصوير الفوتوغرافي، حتى لو سمي مصورا، البعض يقول دخل في العموم، الصحيح أن هذا اشتراك لفظي، وأن المصور المقصود في الحديث هو الذي يصنع بيده. سمينا ده مصور، ممكن نسميه فوتوغرافي لو سمينا أي حاجة تانية. العبرة بالتسمية، العبرة بالحقيقة ليست بالتسمية. ده اشتراك لفظي بينه وبين المصور الذي كان في الماضي، اللي هو الرسام والنحات والحفار ونحو ذلك. بعضها ممكن يطلع في ثواني، والمراحل دي لو هو هيتدخل فيها الصورة الفوتوغرافية اللي بيتدخل فيها هو بالتحسين والتجميل والتشكيل، يبقى داخلة في التحريم. يعني هيعمل لها مناخيرها كذا، وهيعمل له حسنة في الفلانية، هيغير في عينيه ونحو ذلك، يبقى ده يبقى بيتدخل فعلا في في التشكيل، يبقى مصور. الصور المعلقة تمنع الملائكة، الظاهر والله أعلم. وتعليق الصور على جدران المنازل نوع من التعظيم، تعليق الصور على جدران المنازل سواء للزوج والزوجة أو للأب نوع من التعظيم. احضرني أن أذكر أن كان في الصين تماثيل وصور ماو تسي تونج تملأ الصين كلها، وقد فرغوا الناس من أي ملة ودين. فالإنسان بطبعه يميل إلى العبودية، هو فطره الله على أن يكون عبدا، فيبحث عن أن يعبد شيئا، فقالوا لهم لا يوجد إله ولا معبود. ففي آخر عصر ماو تسي تونج تأسست بالفعل عبادة ماو تسي تونج، ولما مات وبدأت المرحلة التالية، فبدأوا أول شيء لإقناع الناس أن ماو تسي تونج ليس بإله، ومن كتر ما حطوا صور في كل حتة، فقال أول خطوة لإزالة عبادة ماو تسي تونج، عبادة فعلا يعني، أن تزال التماثيل. فبدأوا يشيلوا تماثيل ماو تسي تونج وصوره من الايه من الميادين والمحلات ونحو ذلك. صور الكبراء والزعماء تجمع عدة منكرات. يقول قوله باب ما جاء في المصورين أي من عظيم العقوبة، عقوبة الله لهم عذاب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، وهي المضاهاة بخلق الله، لأن الله تعالى له الخلق والأمر، فهو رب كل شيء ومليكه ومليكه، وهو خالق كل شيء، هو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة، كما قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان وبهيمة، وصار مضاهيا لخلق الله، فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة، وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فكان أشد الناس عذابا لأن ذنبه من أكبر الذنوب. فإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله من الحيوان، فكيف بحال من سوى المخلوق المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيء من العبادة التي ما خلق الله الخلق إلا ليعبده وحده بما لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه. فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه وجعله شريكا له فيما اختص به تعالى وتقدس، وأعظم ذنب عصي الله تعالى به. ولهذا أرسل رسله وأنزل كتبه لبيان هذا الشرك والنهي عنه وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى. فنجى الله تعالى رسله ومن أطاعهم، وأهلك من جحد التوحيد واستمر على الشرك والتنديد، فما أعظمه من ذنب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال الشيخ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. الذرة النملة، أو ليخلقوا حبة، حبة طعام قمح أو نحو ذلك، أو ليخلقوا شعيرة لو نبات الشعير. أخرجه في الصحيحين. احتج به من يمنع حتى تصوير النباتات وما لا روح فيه، وهو الذي يعني يميل إليه بعض الأفاضل المعاصرين، لكن الصحيح جواز تصوير ما لا روح فيه، لأن ابن عباس رضي الله عنه قال للرجل المصور: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الحجر والشجر وما لا روح فيه. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فما ليس فيه روح فلا حرج فيه في هذا الباب. وأيضا حديث جبريل لما امتنع من الدخول لوجود كلب وصورة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: مر بالتمثال يقطع رأسه يصير كهيئة الشجرة. إذن جعل التمثال كهيئة الشجرة ليس بمحرم، فدل ذلك على أن الصور المقصودة المحرمة هي صور ما فيه روح. ولهما للبخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يشبهون، وكأنه يرى الإنسان فيه نفسه من القدرة والاستطاعة ما يحاكي به صنع الله، وهي مولودة في نفوس المتكبرين، هذه النقطة الفظيعة من صنع إبليس بهم. ويحضرني أن مايكل أنجلو المثال المشهور لما صنع تمثالا أعجبه جدا، فأمسك قدومه وجعل يدق على ركبته ويقول له: انطق انطق، حتى كسر ركبة التمثال. انظر إلى هذا الأمر، وهو إعجاب الإنسان بنفسه وزعمه أنه يستطيع أن يصنع مثل ما صنع الله، هذا يكون من أشد الناس عذابا. ولهما البخاري ومسلم عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، إلا قبرا مرتفعا، ولا قبرا مرتفعا إلا سويته بالأرض إلا قدر شبر. أقول فيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا بذلك. أما الصور فلمضاهاتها لخلق الله، وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها، وهو من ذرائع الشرك ووسائله. فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته، صرف الهمم إلى طمس الصور وتسوية القبور هو من مصالح الدين ومقاصده وواجباته. ولما وقع التسالف في هذه الأمور وقع المحذور، وعظمت الفتنة بأرباب القبور وصارت محطا لرحال العابدين المعظمين لها، فصرفوا لها دل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها والذبح لها والنذور وغير ذلك من كل شرك محظور. قال ابن القيم رحمه الله: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبينما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا،

يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام. هي الفصل دي تحط قبل سدنته، وسدنتها وعبادها يرجحون المجاورة عندها، عند المجاورة هي على المجاورة، يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، ويرون سدانتها أفضل من خدمة المسجد، والويل عندهم لقيمها ليلة يطفئ القنديل، ليلة يطفئ القنديل المعلق عليها، ومنها النذر لها ولسدانتها، ومنها اعتقاد المشركين فيها أن بها يكشف الضر، يكشف البلاء، وينصر على الأعداء، ويستنزل غيث السماء، وتفرج الكروب، وتقضى الحوائج، وينصر المظلوم، ويجار الخائف، إلى غير ذلك. ومنها الدخول في لعنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لاتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها. ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها، ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم، فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهية، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى عند قبره. فين قبره ده بقى؟ خلل كبير، لأن عيسى لم يدفن، وإنما في المكان الذي يزعم أنه دفن فيه بعد صلبه. ها؟ سيدنا عيسى لم يدفن قطعا، على أي الأحوال هو لم يدفن، هو لم يمت على على على الراجح، وقطعا لم يدفن، فليس هناك قبر للمسيح صلى الله عليه وسلم في الأرض، فلا يصح أن يقال ما يفعله النصارى عند قبر، أو نقول بقى ما يكره ما يفعله النصارى عندما يعتقدون أنه قبره، وهم مش معتقدين مدفون فيه، ومعتقدين أنه صعد مثل اعتقاد أهل الإسلام بس بعد الصلب عندهم، وبعد أن دفن أياما أو جزءا من شيئا منها. وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم. برضو كلمة الأنبياء، لا يعرف قبر نبي في الأرض إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم، غير معروف. يزعم أنه قبر إبراهيم الخليل في مدينة الخليل لا دليل عليه. لا يعرف قبر نبي في الأرض إلا قبر محمد صلى الله عليه وسلم. قال ويوم القيامة يتبرؤون منهم، كما قال تعالى ويوم احشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. في قراءة ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال الله تعالى للمشركين فقد كذبوكم بما تقولون، وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، الآيات. وقال تعالى ويوم أحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ومنها من المفاسد إماتة السنن وإحياء البدع، ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله المساجد، فإن عباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتى بما لا يفعلونه في المساجد، ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريبا منهم. يعني اللي بيلاقي راحة نفسية عند القبور زي ما بعض الجهلة يقول لك دي مسألة ذوق. عمر التلمساني المرشد السابق لإخوان المسلمين بيتكلم على مسألة القبور، يقول مسألة ذوق، فالواحد اللي بيجد راحة نفسية عند القبور خلاص يروح يزورها ويصلي عندها. والعياذ بالله. فمسألة ان هو يحصل لهم حصول الرقة في القلوب دي من المفاسد، مش من الامور التي تجعل مردها الانسان اللي يستريح هناك يروح، ده اللي يستريح هناك ما يروحش. ومنها ان الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور انما هو تذكر الاخرة والاحسان الى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية له، فيكون الزائر محسنا الى نفسه والميت. فقلب المشركون الامر وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به. طبعا الشرك في الدعاء في دعائه، اما الدعاء به فبدعة.

يبتغون فضلا من الميت ورضوانا قد ملأوا أكفهم خيبة وخسرانا. فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات، ويرتفع من الأصوات، ويطلب من الميت من الحاجات، ويسأل من تفريج الكروبات، وإغاثة اللهفات، وإغناء ذوي الفاقات، ومعافاة ذوي العاهات والبليات. ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين، تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين. ثم أخذوا في التقبيل والاستلام، أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام؟ ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها تعفر كذلك بين يديه في السلوت، أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السلوت. ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق، واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق، وقد قربوا لذلك الوثن القرابين، وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين. فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا، فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حدة القبر بحدة المتخلف إلى بيت البيت الحرام، يقول له خذ ثواب الحج بتاعي وناخذ ثواب الايه الزيارة، فيقول لا ولا بحجك كل عام والعياذ بالله. ده الامر ده سبحان الله كان منتشرا انتشارا هائلا، ولا يزال الحمد لله، لكن يعني لا يزال قليل منه الحمد لله تبارك وتعالى، الحمد لله زال اكثره، ولكن هذا موجود، هذا ما يريده الصوفية، ما يريده اعداء الدين ان يصل اليه حال المسلمين كما كانوا قبل سنين. هذا الذي مهد الى احتلال بلاد المسلمين وتسلط الاعداء عليهم. قال هذا ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم، اذ هي فوق ما يخطر بالبال ويدور في الخيال. وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم، وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور، وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه، وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه، وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته، والشر والضلال في معصيته ومخالفته. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. سبحان الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيه مسائل: التغليظ الشديد في المصورين، التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله بقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، التنبيه على قدرته وعجزهم بقوله سبحانه فليخلقوا ذرة أو شعيرة، التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، الأمر بطمسها إذا وجدت. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.